المحبة تحيا الروح منا وفينا ابتهاج اجتماع الحبايب والله يجيب من كان غايب عنه في غيبته ما سلنا قيمة افراحنا مستهلة والسعادة علينا مطلة في رحبات فضاها سمينا النظر ما تزين الملامح ليل يظهر عليها طبعنا لان جرحنا نسينا بارك الله لنا في بنية شرع ربي وسنة نبي امتثلنا لها واقتدينا بليعاف الفرح والسعادة ما عرف كيف طعم العبادة فاتها الخير دنيا ودينا في بلدنا نزف التهاني شعب واحد ونفس الأماني نطلب الله ونرفع اعتنى بالبلد واعتنينا والشكر للجنود البواسل عيدهم طيب ما بتكاسل في حدود البلاد تحمينا والفرح يكتمل ويتلامى مع مجيء الرجال النشامى لصفى جونا والتقينا عيدنا عيد فرحة ولمح عمموها على كلنا مع بعض والمحبة والأحاسيس حبه وحبة تحيا الروح منا وفينا ابتهاج اجتماع الحبايب والله يجيب من كان غايب عنه في غيبته ما سلينا قيمة افراحنا مستهلة والسعادة علينا مطلة في رحبات فضاها سمينا فالنظر ما تزين الملامح ليل يظهر عليها التسامح طبعنا لان جرحنا نسينا بارك الله لنا في بجية شرع ربي وسنة نبي ابتدنا لها واقتدينا بليعاف الفرح والسعادة ما عرف كيف طعم العبادة فاتها الخير دنيا ودينا في بلدنا نزف التهاني شعب واحد الأماني نطلب الله ونرفع يدينا المعادين ما فرقونا كل ما دورنا لقونا وانت ناخا وعلينا بدينا كلنا تحت راية بلادي فمر حاكم حكيم وقيادي اعتنى بالبلد واعتنينا والشكر للجنود البواسل عيدهم طيب ما تكاسل في حدود البلاد تحمينا والفرح يكتمل ويتلامى بالمجيء الرجال النشامى لصفى جونا والتقينا لصفى جونا والتقينا لصفى جونا